ولو أخذت فيه ملايين هو ولدك، وكذلك وهبتك ولدي ما يصح الهبة، لأنه لا يخرج عن كونه ولدك. ولو وهبت ولو بعت ولو فعلت ما فعلت، فالأبوة والبنوة ثابتة بالقوة، فكذلك الولاء. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه النعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. هذا نظير ما تقدم في ستة الأعمال. عنده عبد واحد ومدين ومحتاج، فأعتقه عن دبر بأن قال: أنت حر بعد مماتي، أنت حر بعد مماتي، أشبه ما يكون بالوصية، لأن الوصية تنفذ بعد وفاة الموصي، والوصية لا تصح مع الدين. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتريه؟ إيش؟ مني. شوف اللي عندك. من يشتريه مني؟ مني هو حقه. من يشتريه مني هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فهو يتحكم في الأفراد والجماعات تحكم الإنسان في نفسه وأشد. فكأنه صلى الله عليه وسلم رده واعتبر نفسه مسؤولا عن هذا الشخص، وقام بالنيابة عنه وحرج على العبد. دلالة حراج. من يشتريه مني ولم يقل من صاحبه، لأن صاحبه أسقط حقه فيه. فقام فلان واشتراه بثمانمائة درهم وقال: خذ، سدد دينك وأنفق على نفسك، ورد عتق المدبر، لأن الذي دبره مدين، والدين مقدم على إيش؟ على الصدق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. يعني سند صحيح. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كاتب بمائة ألف درهم وبقي عليه عشرة دراهم، فعجز نفسه وقال: لا أستطيع الوفاء بالباقي، يرجع عبدا قنا كما كان. ما بقي عليه درهم، وهذا للمبالغة. فإذا كان الأمر كذلك، متى تتم حرية المكاتب؟ من تاريخ العقد أو من تاريخ الوفاء؟ من تاريخ إيش؟ الوفاء. لأنه لا زال في رق وفي قيد العبودية حتى يوفي دين الكتابة. وسيأتي حديث أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. هنا الأمر لاعتبار. إذا كان لإحدى كن ونون النسوة هنا لأمهات المؤمنين موضع الخطاب ويشمل جميع نساء المسلمين. لإحدى كن مملوك وكاتبته، وكان هذا المملوك عنده مال يوفي دين الكتابة، يبقى موسر ولا معسر؟ موسر. فكأنه اعتباريا قد أدى كل الدين، فلتحتجب عنه. كتبته الآن وهو موسر يستطيع أن يسدد دين الكتابة على أقساط في سنة، فإنها تحتجب عنه من الآن لأنه في حكم القادر على دفع الدين. أما إذا لم يكن عنده مال وكاتبته، هل تحتجب منه؟ هو لا زال في العبودية، ما بقي عليه درهم، وهذا عنده مال لن يبقى عليه منه شيء. وفي كونه يدفع المال أقساطا أو جملة نقاش آخر. رجل كاتب أنس، بيع بأربعمائة درهم وكاتبه على أربعة آلاف درهم، فسدد منه ما سدد، ثم جمع الباقي كله وقدمه إليه قبل الأجل. قال لا، لا أقبل منك إلا بالتقسيط سنة بسنة. فذهب المكاتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه فدعاه وقال خذ مالك. قال لا، لا أقبله إلا بالتقسيط سنة فسنة. وش اللي يمنعه ياخذ كل ماله؟ هناك اعتبارات، يمكن ما عنده محل يحطه فيه، خايف عليه، يبغى على قد مصروفه. فضربه عمر بالدرة وقال للمكاتب ضع ما له في بيت المال، وقال لأنس إن شئت فاذهب خذه، وإن شئت فخذ منه من بيت المال كل سنة بسنة. فيكون للمكاتب الحق في أن يدفع للسيد كامل الكتابة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها في بريرة. ثم سأل ولاء لمن؟ قالوا لمن أعتق على ما تقدم، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتك منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حكم المبعض، والمبعض كما تقدم لنا في الميراث هل يرث ميراث الحر الكامل أو يرث أو لا يرث نظرا للرق الموجود فيه، أم يعامل بحسب حاله كما هو نص الحنابلة. وهذا الحديث يودى، أي من اعتدى على مكاتب فقتله، فهنا فيه جزء حرية وهنا فيه جزء مملوك، والحر له دية والمملوك فيه قيمة، فماذا نتعامل مع هذا المكاتب المبعض؟ قال يودى، أي تدفع الدية ما فيه من حرية دية الحر. فإذا كان منصفا نصفه حر ونصفه مملوك، فالنصف الحر له نصف دية الحر 50 بعير، والنصف المملوك نقدر العبد على أنه مملوك كله، كم قدرناه؟ 1000. يكون الجزء المملوك قيمته كم؟ 500. فالقاتل يدفع 50 بعير للجزء الحر

وهكذا في كل ما ينفع المجاهد في غيبته يساعده في أهله أو في شخصه. وكذلك الغريم يدفع شل يكون درهم يعينه بقدر استطاعته في سداد دينه لأن فيه فكاك رقبته من الدين. وكذلك المكاتب يعينه في وفاء دين كتابته ليتحرر ويكون قد أسهم في حرية هذا المكاتب.